هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع أجمل الذكريات مع أبدع الأصوات، صوت المطربة القديرة فايزة أحمد التي رحلت عن دنيانا في 21 من شهر سبتمبر عام 1983. ولدت فايزة في مدينة صيدا بلبنان لأب سوري وأم لبنانية. أحبت الغناء منذ نعومة أظفارها وكانت تتمتع بصوت عذب شجي. في البداية لم يحالفها الحظ في اجتياز اختبارات إذاعة دمشق، إلا أن والدتها التي آمنت بموهبتها شجعتها على التقدم لإذاعة حلب، حيث اعتمدت كمطربة وحققت نجاحا فيما كانت تغنيه. وعادت مرة أخرى لإذاعة دمشق التي اعتمدتها مطربة. في عام 1954 قررت فايزة أحمد التوجه إلى القاهرة لتجرب حظها، مدفوعة بحبها للغناء الذي ملك عليها كل حواسها، ولتحقق حلمها الذي صاحبها دائما في أن تتعرف على الموسيقار محمد الموجي صاحب الألحان التي عشقتها وكانت ترددها بكل سلاسة واقتدار. وكان أن اصطحبها الملحن محمد محسن إلى دار الإذاعة المصرية وقدمها إلى الموسيقار والمايسترو محمد حسن الشجاعي مستشار الموسيقى والغناء في ذلك الوقت، وأعجب بصوتها الذهبي وعرض عليها أسماء بعض الملحنين، إلا أن فايزة أصرت أن تغني من ألحان محمد الموجي كي تحقق حلمها. وبالفعل لحن لها الموجي أغنيات من مختارات الإذاعة، وكانت البداية مع طقطوقة أنا قلبي إليك ميال ولا فيش غيرك على البال. ومن ألحان الموسيقار محمد الموجي التي أحدثت دويا في الأوساط الفنية تغنينا فايزة أحمد طقطوقة يما القمر على الباب، كلمات الشاعر الغنائي مرسي جميل عزيز. يما القمر على الباب نور قلبي. كانت فايزة أحمد تعشق صوت الموسيقار محمد عبد الوهاب، وكانت تردد أغانيه وهي في سن الثامنة، مثل عندما يأتي المساء والأمح الليلة. وبقي موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب أحد أحلامها لتغني من ألحانه. وبعد النجاح الذي حققته مع ملحنها المفضل محمد الموجي، التقطها محمد عبد الوهاب وقدم لها مجموعة من الألحان التي تألقت فيها، من أشهرها ست الحبايب، خاف الله، حمال الأسية، هان الود، بصراحة، تهجرني بحكاية. من هذه الألحان تغنينا فايزة أحمد طقطوقة حمال الأسية، ظلمينك حبايبي، وبتنسى الأسية طول عمرك يا قلبي، حمال الأسية يا قلبي، حمال الأسية. كلمات الشاعر الغنائي حسين السيد. تنسى الأسية طول عمرك يا قلبي، حمال الأسية، ظلمينك حبيبي، وبتنسى الأسية طول عمرك يا قلبي، حمال الأسية يا قلبي، حمال الأسية. بنسوك الحبايب ولو طال الغياب، تروح تسأل عليهم ولا يردوش جواب. بنسوك الحبايب ولو طال الغياب، تروح تسأل عليهم ولا يردوش جواب. بنسوك الحبايب اشتكيهم وتقول دول حبايبي، حمال الأسية يا قلبي، حمال الأسية. Thank you. الكلام وأقول لك يلا نهجر تقول لي لا لا لا حرام. من العوامل التي قادت فايزة أحمد إلى الشهرة والانتشار رهافة حسها وقدرتها على التصرف في الأداء وموهبتها المبدعة التي أضفت على غنائها أبعادا جمالية جديدة. واستطاع كل ملحن من القدامى والمحدثين أن يقدموا لها ألحانا تزيد من جمال مساحاتها الصوتية وتبرز حسن أدائها. كان الفنان محمد فوزي أحد هؤلاء الملحنين الذين أهدوا فايزة أحمد بعض الألحان الناجحة التي غنتها في الحفلات أو في الأفلام السينمائية التي اشتركت فيها. لنستمع معا إلى فايزة أحمد تغني من ألحان الفنان الموهوب محمد فوزي هذه الطقطوعة: نار بعدك ولا جنة غيرك، ولا ميل يا جميل لجميل غيرك، تعطف أهواك تخلف أهواك، واحلف بهواك ما أعرف يا حبيبي حبيب غيرك. كلمات الشاعر الغنائي فتحي أورا. أهواك تعطف أهواك تخلف أهواك، واحلف بهواك ما أعرف يا حبيبي حبيب غيرك، ما أعرف يا حبيبي حبيب غيرك. ياللي انا شفتك بيها اعمل بيها ايه وانت بعيد وانت انت انت بعيد. الدنيا اللي قابلتك فيها من بعدك وانا فيها وحيد, وعني ياللي انا شفتك بيها اعمل بيها ايه وانت بعيد وانت انت انت بعيد. لو شافت غيرك يا حبيبي وكتير اوي غيرك يا حبيبي تلاقيك يا حبيبي اجمل من غيرك يا حبيبي. تعطر اهوى تخلف اهواك واحلف بهواك ما اعرف يا حبيبي حبيب غيرك ما اعرف يا حبيبي حبيب غيرك. حبيبي تعطر أهواك تخلف أهواك واحلف بهواك ما أعرف يا حبيبي حبيب غيرك ما أعرف يا حبيبي حبيب غيرك. لو سألت دمع الغير حب يتحرم قلبي على ضلوعي لو فكر ينساني بحب تتحرم عيني على دموعي لو سألت دمع الغير حب. لانا شايفة غيرك يا حبيبي وانا سمع غيرك يا حبيبي وبلف الدنيا يا حبيبي ملقاش فيها غيرك يا حبيبي. تعطف اهواك تخلف اهواك واحلف بهواك ما اعرف يا حبيبي حبيب غيرك ما اعرف يا حبيبي حبيب غيرك. إلى جانب ألحان محمد الموجي ومحمد عبد الوهاب الرائعة، أضافت فايزة أحمد لرصيدها ألحانا أخرى لفؤاد حلمي ورياض الصنباطي وأحمد صدقي ومحمد فوزي وكمال الطويل وبليغ حمدي وآخرين. ومن ألحان فريد الأطرش نستمع إلى فايزة أحمد في هذه الطقطوقة المريحة. يا حلاوتك يا جمالك، خليت للحلوين إيه؟ كان مالي بس ومالك، تشغلني برمشك ليه؟ كلمات الشاعر الغنائي فتحي أورا. Amen. شغلي يا حلاوتك يا جمالك خليت لي الحلو ايه يا حلاوتك يا جمالك خليت لي الحلو ايه كان مالي بس ومالك تشغلني برمشك ليه تشغلني برمشك ليه. وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع الفنانة القديرة صاحبة الحنجرة الذهبية فايزة أحمد بمناسبة ذكراها. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. كنتم مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.